والآن مع الشريط الثالث عشر. في هذا المعنى الذي ذكره الكمال، فابن حبان رحمه الله يتكلم عن الاعتبار، كيف يعتبر الأئمة طرق الحديث، وكيف يعرفون أن الراوي الفلاني تابع أو لم يتابع. فذكر قال والاعتبار هو أن تأتي إلى حديث مثلا رواه فلان وهكذا وساق الطرق، وتنظر إلى فلان مثلا رواه حماد عن أيوب إلى غير ذلك، هل تابع حماد أحد عن أيوب، هل أيوب تابع أحد عن فلان إلى غير ذلك. فمسألة ليس لها صلة بقضية المتابعة والشاهد الإصطلاحية. فذكر ينظر، يعني ليست الدلالة واضحة في هذا الموضع، إن كان هناك كلام لابن حبان آخر فينظر فيه، أما الكلام الذي في المقدمة الصحيح فليست دلالته واضحة على أنه يسمي على أنه يسمي الشاهد متابعة، فإن الكلام في ذلك على الاعتبار لا على المتابعة ولا على الشاهد. أما قول الحافظ رحمه الله وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، أشار بذلك إلى أن الاعتبار ليس قسما مستقلا، إنما هو حالة وهيئة يتوصل بها إلى معرفة التابع والشاهد، التابع والشاهد. وقال وذلك يكون بتتبع طرق الحديث في مصنفات الحديث، سواء كانت الجوامع أو المصنفات أو المسانيد أو السنن أو الأجزاء أو المعاجم أو نحو ذلك. فطالب العلم عندما يريد أن يعرف هذا الحديث له متابع أم لا فلا بد أن يستفرغ وسعه في النظر في مظن الحديث، فالنظر في مظن الحديث من هذه الكتب. ومظن الحديث كلما كان الباحث المعيا فطنا ذكيا كلما عرف الحديث مظان لا تخطر ببال الباحث الذي ليس كذلك. هناك أحاديث لها صلة بباب العقيدة فتقرأ أو يبحث عنها في كتب السنة، أيضا كتب السنة التي هي بالأسانيد. هناك أحاديث تتصل بمفردات العربية ويقرأ عنها فيبحث عنها أيضا في كتب غريب اللغة إلى غير ذلك. وهناك أحاديث تتصل بصحابي معين فيرجع إلى المسانيد التي أفردت في ذلك. فالباحث لابد أن يكون عنده ذكاء وإلمام بمواضيع الكتب، الكتاب الفلاني هذا يتكلم في كذا، الكتاب الفلاني يتكلم في كذا، فإن هذا يعينه على تحديد موضع الحديث. وهنالك الحمد لله في هذه الأزمنة تيسرت أمور كثيرة من كتب الفهارس إلى غير ذلك، وهي وإن كان فيها خير كثير لكنها ليست كافية ووافية. فلا بد الإنسان أيضا أن يرجع إلى مظانه في كتب الفقه، ويرجع الإنسان أيضا إلى مظانه في الكتب التي تتكلم على الغريب ونحو ذلك. صحيح كتب الفهارس فتحت أبوابا كثيرة للباحثين في هذا العصر وقربت لهم، لكن هي ليست كافية ولا يكتفي بها طالب العلم اكتفاء تاما، ولا يكتفي بها اكتفاء تاما. لكن الرجل الذكي عندما يبحث ويرى مثلا من كتب الفهارس ويجمع عدة مواضع للحديث، فإنه ينظر أول الحديث أو طرف الحديث في يعني هذه الكتب ويجمع هذه الأطراف عنده. قد يكون الحديث في النهاية يجتمع عنده من 10 أو 15 لفظا، يعني بدأ بها الحديث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ هذه الألفاظ التي جمعها ويرتبها على ترتيب الفهارس على حروف المعجم، ثم بعد ذلك يرجع إلى كتب الفهارس ويبحث عن جميع هذه الألفاظ. لأنك ربما تبحث في كتاب عن لفظ ما ويكون الحديث في هذا الكتاب بلفظ آخر، فتنظر في المظن هذا الحديث على حسب الحرف الذي أنت تبحث عنه فلا تجده فتقول ليس موجودا، ولو نظرت في الموضع الآخر لا استطعت أن تقف عليه. هذه المواضع كيف تحصل عليها أنت؟ نحن لسنا حفاظا، نحن ما نعرف ألفاظ الحديث، يعني نعرف لفظا لفظين للحديث ممكن، أما جميع ألفاظه ما يتأتى هذا إلا بالرجوع إلى الكتب. فإذا رجعت أنت إلى الفهارس فاجمع الألفاظ التي يبدأ بها الحديث، تجمعها عندك، ثم كلما وقفت على لفظ جديد تضمه إلى هذه القائمة. فإذا جمعت ما تيسر اجعل هذه الألفاظ مرتبة على حروف المعجم، ثم ارجع إلى الفهارس التي نظرت فيها من قبل فضلا عن الأخرى، فضلا عن الأخرى، وابحث في الحديث بالكلية، وابحث في الكتب عن هذه الألفاظ كلها. أحيانا مثلا الكتب التي هي مصنفة على الأبواب، الكتب التي هي مصنفة على الأبواب غالبا يكون الحديث يعني يأتي في الباب بعدة ألفاظ، فاقرأ الباب كله تجمع ألفاظها عندك. وإذا كان المصنف ينقل الحديث في عدة مواضع فأنت تتصور مثلا الحديث فيه كم جملة، هذه الجملة تتصل بكتاب النكاح، هذا تتصل بكتاب الأيمان والنذور، هذا تتصل بكتاب كذا، فلا بأس أن تبحث في مضانه التي أنت تريد أن تقف عليه فيها، في لعلك تجد طرقا لهذا الحديث. أحيانا أنت عندما تبحث تجد الحديث تاما، وأحيانا تجد تاما في مواضع وناقصا في مواضع أخرى، هذا سيكون له صلة بباب العلل، هل الحديث محفوظ بتمامه أو محفوظ ببعض جمله إلى غير ذلك. هذا تحتاج أنت بعدما تجمع الطرق عندك وتريد أن تتكلم على الحديث، فربما يدخل البحث معك في باب العلل ويكون هناك مقبول ومردود أو نحو ذلك. أما إذا كان الحديث تاما فهذا يعني لا يدخل في باب العلل، اللهم إلا إذا كان الخلاف في رفعه ووصفه وإسناده ووصله أو مسائل أخرى من الأمور التي يحتاج إليها في علل الإسناد. قوله أعلم أن تتبع الطرق من الجوامع المتن، هذا التتبع الذي نحن أو الذي أنا ذكرت بعض يعني أحوال الباحث معه، هذا الذي يسميه العلماء الاعتبار، هذا الذي يسميه العلماء الاعتبار، لتعرف هل الحديث فرد، هل الحديث راوي متابع، وإذا كان متابعا متابع في الطبقة العليا أو الدنيا أو الوسطى، وإذا كان ليس متابعا هل له شاهد أم لا، وإذا كان له شاهد هل هو قوي أو ضعيف. هذا كله من عمل الباحث الفطن الموفق في عمله. قال هنا رحمه الله: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، أي وليس الأمر كذلك، يعني ما نستطيع أن نقول وليس كذلك، محتمل وليس الأمر كذلك، ومحتمل وليس مراد ابن الصلاح كذلك، محتمل هذه الكلمة، ولو حملناه على هذا وذاك لكان أولى، لأنه إذا أمكن أن تعتذر به عن ابن الصلاح فأولى من أن توهمه، لا سيما ابن الصلاح عالم، يستبعد في حقه أن يقول الاعتبار قسم مثل الشواهد ومثل المتابعات، مع أن الاعتبار هو يتخلل الشواهد والمتابعات. فقوله وليس كذلك أي ليس الأمر في الواقع كذلك، ولو قلنا وليس كذلك مراد ابن الصلاح لكان ذلك أيضا أولى لما فيه من الاعتبار عن العالم. ولعل صاحب الحاشية الشيخ قاسم ابن قتل بغى لم يعني يتنبه إلى ذلك فاعترض على الحافظ هذا القول، وقال قوله وقول ابن الصلاح إلى آخر. قلت ما قاله ابن الصلاح صحيح، لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء، والله أعلم. صحيح هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء، لكن هي قسم آخر، قسم آخر يبحث فيه كما يبحث في الشواهد والمتابعات. الجواب لا، إذن كلام الحافظ كلام سديد ومتين، والحافظ قال عبارته قد توهم، قد توهم، والحق أنها توهم فعلا، يعني معرفة كذا وكذا وكذا تظن أن هذا قسم ثالث، إلا العلماء الذين يعرفون هذا. فقوله قد توهم أي توهم من لا يحسن الفهم. ومن باب حسن الظن بالحافظ أيضا أنه اعتذر عن ابن الصلاح فقال وليس كذلك أي وليس هذا مراد ابن الصلاح، فلا تغتر بظاهر عبارته فإنه لا يريد هذا. فما انتقده صاحب الحاشية ليس له وجه. ولذلك الحافظ ابن حجر عبارته كانت دقيقة في النكت لما تكلم على هذا، قال معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، أو للمتابع والشاهد، معرفة الاعتبار للمتابع والشاهد، ما قال معرفة الاعتبار والمتابع والشاهد، قال هذه العبارة وكانت دقيقة. وحمد أيضا أو استحسن فقال وما أحسن قول شيخنا يعني العراقي في منظومته، والاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. يقول كلام العراقي بعيد من الإهام، لأنه قال والاعتبار صبرك الحديث، صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، أي عن شيخه أم لا. فيقول عبارة العراقي سديدة وبعيدة عن الإيراد الذي قد يورد على كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال هنا وجميع، طبعا الحافظ ابن كثير يقول لو بحثنا بالاعتبار هذا ولم نجد متابعا ولم نجد شاهدا، فيكون هذا الحديث فردا من الأفراد، فيكون هذا الحديث فردا من الأفراد إذا لم نجد له متابعا ولا شاهدا. قال الحافظ وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، يعني الصحيح لذاته والغير والحسن لذاته والغير، هذه الأقسام التي مرت بنا، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. يعني يقول فائدة هذا التقسيم نستفيد منها عندما تحصل معارضة، ومعنى كلامه أن الصحيح لذات إذا عارضه الصحيح لغيره قدم إيش؟ صحيح لذات، وأن الحسن لذاته إذا عارضه الصحيح الحسن لغيره قدم الحسن لذات، وأن الصحيح لغيره إذا عارضه الصحيح لذاته الحسن لذاته أو الحسن لغيره قدم الصحيح لغيره، وهكذا. ومع أن هذا الأمر واضح ما يحتاج إلى كثير كلام، إلا أن صاحب الحاشية أيضا اعترض على ذلك، فقال قوله عند المعارضة، قال المصنف يعني إذا تعارض حديثان صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره قدم الذي لذاته على الذي لغيره، قدم الذي لذاته على الذي لغيره، وكذلك أيضا قدم الصحيح لغيره. هذا الكلام ليس على الإطلاق، كلمة الذي لذاته على الذي لغيره يعني الصحيح مع الصحيح والحسن مع الحسن، صحيح لذاته مع صحيح الغير والحسن لذاته مع الحسن الغير، يعني هذا. وإلا لو جاء صحيح لغيره وعرضه حسن لذاته، هل نقول يقدم الذي لذاته على الذي لغيره؟ لا، لأن الذي صحيح لغيره هو حسن لذاته وحسن لذاته، أو حسن لذاته وضعيف على قول من يعني قال بهذا، وهو القول الراجح كما تقدم إن شاء الله عز وجل. فالشاهد من هذا قول قدم الذي لذاته على الذي لغيره هذا كلام ليس على الإطلاق، إنما قدم الذي لذاته في قسم الحسن أو في قسم الصحيح على الذي لغيره. فقوله هذا قال صاحب الحاشية قلت لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار، ويعرف هذا من صنيع البيهقي في الخلافيات والغزالي في تحصين المآخذ والله أعلم. الجواب على هذا أن ما قاله الحافظ، هو الحافظ أعلم بهذا الشأن من قاسم بن قتل وبغى، وهذا أمر موجود، لأن مبنى الترجيح قائم على غلبة الظن، فكلما كان الظن أكثر كلما كان مقدما وكلما كان أرجح. فعندنا الصحيح لذات وعندنا الحسن لذات، هل نرجح بين الصحيح لذات والحسن لذاته؟ عندما يقول هذا أمر لا يلتفت إليه ولم يراعوا ذلك، من هم الذين لم يراعوا ذلك؟ يقول البيهقي في الخلافيات والغزالي، هذا كلام غير صحيح. أما في نسبته البيهقي ما أدري أين كلامه على البيهقي في هذا، قول لم يراعي ذلك. وأما الغزالي فلا يؤخذ بقوله في هذا المقام، أما أبو حامد الغزالي فلا يؤخذ بقوله في هذا المقام. المسألة مسألة علماء الحديث، فكيف يقول إن الصحيح لذاته لا يقدم على الحسن لذاته؟ كيف يقول ان صحيح الغير مقدم على حسن الذات؟ كيف يقول ان حسن الذات مقدم على حسن الغير؟ وهناك من لا يرى اصل الاحتجاج بحسن الغير. فالقول بان هذا كلام لم يراعه من احلنا اليه، ثم ينظر في ان كان للبيهقي كلام يدل على ما قال. كيف هذا؟ اليس البيهقي قد مر بنا انه نقل كلام الامام الشافعي في المرسل؟ الشافعي لما قال المرسل اذا تابعه مسند فيتقوى، واذا تابعه مرسل اخر فيتقوى به وان كان دون الاول في القوه. ومر بنا ان البيهقي نقل كلام الشافعي محتجا به، فنسبه هذا كلام البيهقي نحتاج الى دليل ونعرف ما دليل الشيخ قاسم على ما قال. اما ابو حامد الغزالي في هذا الباب فليس يعني له في هذا الباب مورد ولا مصدر، والقول في ذلك قول علماء الحديث. كلام الحافظ ابن حجر كلام سديد، فان امر الترجيح قائم على غلبه الظن، فكلما كان الظن ارجح كلما كانت الروايه يعني ارجح وهكذا. فالقول بان هذا امر لم يراع ذلك مساله في موضع يعني موضع نظر، بل هي ايضا في الحقيقه ليست مقبوله لما هو معروف من صنيع علماء الحديث. وهذا وجه ذكره كثير من العلماء، ذكره غير واحد قبل الحافظ ابن حجر في وجوه الترجيح، ان كلما كان الشيء اكثر اقوى في الثبوت كلما كان ارجح من غيره، والترجيح نفزع اليه عند تعذر الجمع، عند تعذر الجمع. ففي هذه الحال ومعرفه الناس هو المنسوخ المتقدم والمتاخر، في هذه الحال نرجع الى الترجيح. فالترجيح في هذه الحاله ادنى قرينه يمتاز بها احد الوجهين عن الاخر رجح بها. وقول لم يراع ذلك كلام لا يسلم للشيخ قاسم رحمه الله عليه. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على المتابعه او المتابع والشاهد، وعند هذا نقف ان شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تفضل نقرا. طيب اللي قام السلوح السلوح معك السلوح، بارك الله فيك. تفضل بارك الله فيك. نزهة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن انتهى من الحديث الصحيح والحديث الحسن وزيادة راويهما والكلام على ما يعرف به المتابعة والشاهد، تكلم على الحديث من جهة أخرى. بعد أن تكلم على الحديث من جهة وصوله إلينا منه المتواتر ومنه الآحاد، وأن الآحاد منه العزيز والغريب والمشهور، وأن العزيز والغريب والمشهور منه الصحيح لذاته ولغيره، وتكلم أيضا على الحسن لذاته وغيره. بعد ذلك تكلم على الحديث باعتبار آخر، باعتبار العمل به وعدم العمل به، وباعتبار سلامته من المعارض وعدم سلامته من المعارض. فقال رحمه الله: ثم المقبول، أي بعد هذا الذي تكلمنا عنه، من الأحاديث المقبولة حسنة كانت أو صحيحة، ثم المقبول أي سواء كان حسنا أو صحيحا، ينقسم أيضا، وأيضا هنا إشارة إلى أنه قد قسمه تقسيما سابقا، أي باعتبار ما وصل إلينا، هذا التقسيم السابق، والآن باعتبار السلامة من المعارض وعدم ذلك، والقبول وعدم القبول، أو العمل به وعدم العمل به. قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. إذن هذا يفيدنا أنه ليس كل حديث لا يعمل به يكون ضعيف، فقد لا يعمل ببعض الأحاديث وهي مقبولة حسنة أو صحيحة. كيف لا يعمل بها وهي مقبولة حسنة أو صحيحة؟ لوجود معارض لها، لوجود معارض لها، إما هذا المعارض يرفعها بالكلية فهو الناس والمنسوخ، وإما أن هذا المعارض يرفعها من جهة أخرى من جهة الترجيح، ويعمل بالراجح ويهمل المرجوح أو يعرض عن المرجوح. فليس كل حديث لا يعمل به يكون ضعيف، قد يعني يكون صحيحا أو حسن السند لكنه لا يعمل به لأمر خارجي. قال هنا ثم المقبول، هذا تعريف المقبول كما مر بنا، وإن كان السيوطي له كلام آخر على المقبول في شرحه لألفيته في كتابه المسمى البحر الذي ذكر، قال إن الحديث المقبول هو ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، أو وافق آية من القرآن أو بعض أصول الشريعة، أو اشتهر عند أئمة الحديث من غير نكير منهم. والحق أن هذا التعريف من السيوطي ليس تعريف الحديث عند المحدثين كما مر بنا، فإنه عرفه بمسائل أخرى، إما تلقى العلماء له بالقبول أي وإن كان ضعيفا، أو أنه وافق ظاهر آية أو ظاهر حديث أو عمل العلماء أو نحو ذلك. هذا التعريف ليس على طريقة المحدثين الذين ذكروا شروطا إيجابية وشروطا سلبية، شروطا ثبوتية وشروطا لابد من السلامة منها. قال الحافظ ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، المعارضة هنا معناها الممانعة، المعارضة معناها الممانعة، وذلك أن يتقابل دليلان كل منهما يمنع العمل بالآخر، كل منهما يمنع العمل بالآخر، هذا المقصود من المعارضة. والمعارضة هنا معارضة من جهة الدلالة، من جهة الدلالة والفقه، معارضة هنا ليست معارضة صحيح مع حسن أو متواتر مع أحد من جهة الثبوت، لا، من جهة الدلالة في المعنى من الناحية الفقهية. والمعارضة تتصور في القولين أو مع بين القول والفعل، أما الفعلان لا يتصور بينهما معارضة. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، وقد يكون هذا الفعل لحالة وذاك لحالة، أما قول يتعارض مع فعل فمن الممكن، ونفزع للترجيح أو الأشياء التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، أما قول يتعارض مع قول فنعم، والتعارض هنا، فيقول هنا المعارضة لأنه إن سلم من المعارضة أي في معارضة الدلالة لا القوة في الثبوت، قال إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده، أي في الظاهر، المضادة هنا ظاهرية أو بعبارة أخرى إضافية أو نسبية، لأن الأصل أن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام محكم، الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالأصل عدم التعارض والتضاد في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن وجد تعارض فيما يظهر أمامنا وفيما يظهر لنا في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تعارض في الظاهر لا في الحقيقة ولا في الواقع. ولذلك فأبو بكر بن خزيمة محمد بن إسحاق رحمة الله عليه، وكان من الجماعين للعلم ومن أوعية العلم ومن أصحاب الحصيلة الواسعة، كان يدعي ويقول لا يوجد حديث يعارض حديث أو خبر يعارض خبرا، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتي به وأنا أجمع له بينهما، وإن كان بعض أهل العلم عاب عليه ذلك. لكن الشاهد أننا عندما نتكلم ونقول هذا الحديث يعارض هذا الحديث أي في نظرنا، وإلا قد يأتي عالم آخر أكثر علما وأكثر فهما وإلماما بطرق الحديث فيزيل هذه المعارضة الظاهرية أي التي أمام أعيننا، والحق أنها ليست كذلك. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. المحكم من قول الرجل أحكمت الشيء أي أتقنته، فدليل على أن هذا خبر لم يعارض بشيء فهو محكم الدلالة فيما هو في بابه أو بصدده، محكم الدلالة لا يعارضه شيء، هذا خبر محكم. إذن الخبر الذي لم يعارض أصلا محكم، والخبر الذي عورض فإن أمكن الجمع أو عجزنا عن الجمع فهو مختلف الحديث، وهو الحديث المختلف أو المشكل، مختلف الحديث سواء أمكن الجمع أو لم يمكن. إن أمكن الجمع عملنا بالخبرين، وإن لم يمكن الجمع نظرنا إلى النسخ أو إلى الترجيح، وفي كلتا الحالتين إذا أمكن الجمع قلنا إنه مختلف الحديث، إذا أمكن الجمع قلنا هذا مختلف الحديث، وإذا لم يكن ففزعنا إلى النسخ أو إلى الترجيح. يقول: وإن عورض، إن عورض أي هذا الحديث، وعورض بإيش؟ يعارض بإيش الحديث؟ هل يعارض بالعقل؟ هل يعارض بالرأي؟ هل يعارض بالأحكام العرفية أو العقلية أو العادية أو اللغوية أو الوجدان أو الأحلام والمنامات أو الخرافات؟ أبدا، لا يعارض إلا بخبر مثله أو آية أو حديث. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. عندنا في الحاشية للحافظ ابن حجر تقرير لمعنى المثلية هنا، ذكره الشيخ قاسم ابن قتلبغ في الحاشية، قال: قوله مقبولا، قال المصنف في تقريره: المراد أصل القبول لا التساوي فيه. يعني عندما يقول فإن عورض فلا يخلو أن يكون معارضه مقبولا مثله، ما يعني حسن مع حسن أو صحيح مع صحيح، لا، إنما يعني اشتراكهما في أصل الحجية. ومن المعلوم أن الصحيح يحتج به لذاته والغير، وأن الحسن يحتج به لذاته والغير، فالحديث الحسن داخل في قسم الاحتجاج كما أن الصحيح داخل في قسم الاحتجاج، وهما في هذه الجهة، هما في هذه الجهة يحتج بهما على السواء. فالمثلية هنا في أصل الاحتجاج لا في درجة الاحتجاج، المثلية هنا في أصل الاحتجاج لا في درجة الاحتجاج. فيقول: وإن عورض فلا يخلو، نعم نقرأ كلام الحافظ، قول مقبولا مثله، قال المصنف في تقريره: المراد أصل القبول لا التساوي فيه، حتى يكون القوي ناسخا للأقوى. يعني يقول لا أريد هذا، بل الحسن يكون ناسخا للصحيح لوجود أصل القبول. يعني من الممكن أن حديثا حسنا ينسخ حديثا صحيحا، ومن الممكن أن حديثا حسنا يعارض حديثا صحيحا ونحتاج إلى الترجيح أو نحتاج إلى الجمع ونحو ذلك. وقوله هنا سيأتي بعد ذلك ما استشكله الشيخ قاسم على هذه العبارة وسيأتي الجواب عنها، لكن نمشي الآن في كلام الحافظ. قال: وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أي مثله في أصل الاحتجاج لا في درجة الاحتجاج، أو يكون مردودا، لأن هذا هو المقصود، أن يكون في قسم المقبول وإن اختلفت الدرجة، أو يكون في قسم المردود. قال: فالثاني إذا عارض المقبول خبر مردود، أي في قسم المردود ضعيفا فما دون ذلك. قال: فالثاني لا أثر له، الثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، وهذا أمر ينبغي أن يكون معلوما عن طلبة العلم. لا تذهب فتجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح، فإن الجمع فرع القبول. لا تجمع إلا بين خبرين مقبولين، أما أن تجمع بين ضعيف وصحيح وتأتي إلى عموم الصحيح فتخصصه، أو إلى مطلق فتقيده، فأنت بهذا ما تكون محسنا. وهذا الأمر كذلك في النسخ، لا تنسخ حديثا مقبولا بحديث مردود، ولا ترجح حديثا مردودا على أقسام الرد على حديث مقبول، فإن الجمع فرع القبول. وإيش الفائدة من دراستنا لعلوم الحديث إذا كنا سنجمع بين الصحيح والضعيف؟ إيش الفائدة إذن؟ ليش إحنا درسنا عرفنا هذا صحيح وهذا ضعيف؟ من أجل أننا نقول وهذا العموم يخصص بذاك الخصوص؟ إذن ما في فائدة أبدا من هذه الدراسة، حديثا مقبولا بحديث مردود، ولا ترجح حديثا مردودا على أقسام الرد على حديث مقبول، فإن الجمع فرع القبول. وإيش الفائدة من دراستنا لعلوم الحديث إذا كنا سنجمع بين الصحيح والضعيف؟ إيش الفائدة إذن؟ ليش إحنا درسنا عرفنا هذا صحيح وهذا ضعيف؟ من أجل أننا نقول وهذا العموم يخصص بذاك الخصوص؟ إذن ما في فائدة أبدا من هذه الدراسة، إحنا ما درسنا العلوم هذه إلا لنميز الصحيح والحسن فنعتمد عليهما ونترك الضعيف. فإذا جينا بعد ذلك وأتينا بالضعيف وأدخلناه في الجمع فهذا معيب، هذا معيب. لكن بعض العلماء كالشوكاني مثلا في نيل الأوصار أو في بقية كتبه يجمع بعد أن يضعف الحديث في الباب، يجمع بينه وبين الصحيح. قد يعتذر عنه بأنه يفعل ذلك لو أن رجلا وجد ما يشد من أزر هذا الضعيف، فإن الجمع يكون كذلك. لكن أن يعمل بهذا الجمع على هذه الهيئة بعد مروره بهذه المرحلة وهي مرحلة الجمع بين الضعيف والمقبول، هذا كلام معيب ونسخ لقواعد علوم الحديث. وفي الحقيقة قد وقع ابن شاهين رحمه الله في كتاب الناسخ والمنسوخ في هذا الخطأ، فادعى نسخ أحاديث كثيرة بأحاديث ضعيفة وموضوعة، بأحاديث ضعيفة وموضوعة، رد أحاديث كثيرة بهذا السبب. وهذا أمر يعاب عليه المرء، أن ترد تنسخ الحديث الصحيح بالحديث الضعيف. كلمة الحافظ هنا كلمة ينبغي لطلبة العلم أن تظهر هذه الكلمة في حياتهم العلمية. قال: فالثاني، أي إذا كان المعارض ضعيفا أو مردودا، لا أعبر هنا بالمردود ليشمل الضعيف بجميع أنواعه، ليشمل الضعيف بجميع أنواعه. لو قال هنا أو يكون معارضه ضعيفا لقال قائل: طيب والمضطرب؟ قد يفهم أن الضعيف هو الحديث الذي يسمى الذي درسناه قبل قليل الحديث الضعيف، مع أن الضعيف كما سيأتي في الفروع منه ما له اسم خاص ومنه ما ليس له اسم خاص. فعبر هنا بعبارة تشمل كل ما رد، سواء رد للضعف الخفيف أو للضعف الشديد. قال: فالثاني أي المردود لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. ثم قال رحمه الله: وإن كانت المعارضة بمثله. إيش معنى مثله هنا؟ هل مثل يعني تساوي في درجة الاحتجاج أو الاشتراك في أصل الاحتجاج؟ الاشتراك في أصل الاحتجاج. وإن لم يقل الحافظ هذا كان لابد أن نحمل الكلام على هذا، كيف وقد كفانا مؤنة البحث والاعتذار عنه، وكما قيل صاحب البيت أدرى بما فيه. قال: وإن كانت المعارضة بمثله، والمقصود هنا المثل بالمثلية أي أصل الاحتجاج للتساوي في درجة الاحتجاج. قال: فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما، لأن البحث الآن ليس في الثبوت، إنما البحث الآن في المدلول الفقهي والمعنى المستفاد من هذين الخبرين. فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. إيش معنى التعسف؟ تعسف في لغة العرب السير على غير هداية، ويقال في الرجل الذي يجتاز الصحراء دون أن يعرف معالمها، هذا رجل متعسف يسير سيرا ليس له أعلام وليس له علامات بارزة. فالذي يجمع بين الخبرين بتعسف أي بدون دلائل أهل العلم وبدون معالم أهل العلم في الجمع، قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. هذا شرط، لأن الجمع بتعسف لا يعجز عنه أحد، الجمع إذا لم يكن على طرق علمية لا يعجز عنه أحد، ونحن إذا كان الأمر سيصل إلى التعسف فلا بد أن ننتقل من مرحلة الجمع إلى المراحل التي تليها، وهي النسخ ثم الترجيح. فإذا كان هناك جمع على طريقة أهل العلم فلا بأس، ما لم يكن فالانتقال من الجمع إلى المراحل الأخرى، لأنه كما سيأتي من كلام الحافظ الأحاديث المتعارضة نمر بها بعدة مراحل. المرحلة الأولى الجمع، نحاول أن نجمع، وهذا جمع من الناحية الفقهية لا من الناحية الحديثية، فالحديث إذا اتحد مخرجه لا نجمع ولكن نبحث عن العلة. الجمع، فإن أمكن الجمع وإلا انتقلنا إلى أمر آخر وهو النسخ، معرفة النسخ والمنسوخ. وبهذا يظهر أن النسخ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول وهو تعذر الجمع، لأننا ما ذهبنا إلى النسخ إلا بعد أن عجزنا عن الجمع، والشرط الثاني معرفة المتقدم والمتأخر. إذا كان الجمع متعذرا ولم نعلم المتقدم والمتأخر جاءت المرحلة الثالثة وهي الترجيح، فإن عجزنا كانت المرحلة الرابعة وهي الوقت، وسيأتي لهذا تفصيل إن شاء الله عز وجل. يقول الحافظ: فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث أو مختلف الحديث. هذا النوع يقول عنه ابن الصلاح رحمه الله من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع طوائف العلماء، وإنما يتأهل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون والغواصون على المعاني أو عن على المعاني الدقيقة. هذا كلام ابن الصلاح. فالحديث المختلف فيه، والاختلاف هنا ليس من جهة الثبوت، لأن أيضا عندنا الحديث المختلف فيه من جهة الثبوت الذي يختلف الرواة فيه على شيخ، بعضهم يرفعه بعضهم يوقفه بعضهم يسنده بعضهم يرسله بعضهم يزيد لفظة بعضهم لا يزيدها. هذا الاختلاف الآن الذي نحن فيه كلام له صلة بالفقه وأصوله، ليست صلته بعلل الحديث. فيقول: إذا كان الجمع بدون تعسف ممكنا فهذا هو الحديث المختلف فيه أو مختلف الحديث. وهذا النوع كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله نوع عظيم يحتاج إليه المتكلمون في الحلال والحرام، ولا يتأهل له إلا من كان ذا معرفة بالحديث ومعرفة بالفقه ومعرفة بالأصول. أما عن كونه ذا معرفة بالحديث، فوجه ذلك أن معرفة طرق الحديث قد يكون في طرق الحديث بيان لسبب ورود الحديث فيتضح لك الغامض منه، أو رواية فتوضح لك المشكل منه، أو زيادة فتوضح لك الأمر المستفهم منه. ما لم يكن الرجل عارفا بعلم الحديث وعارفا بطرق الحديث وجمعها، فكيف سيتكلم في الجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض؟ هذا لا يتأتى له أبدا. الأمر الثاني أن يكون ذا معرفة بالفقه، أن يكون ذا معرفة بالفقه، لأن الاختلاف الذي عندنا الآن هو اختلاف فقهي، ولا يتأتى له المعرفة بالفقه إلا أن يكون ذا معرفة بالأصول، إلا أن يكون ذا معرفة بالأصول. وأيضا يحتاج إلى اللغة وعلم اللغة في هذا أيضا، فلا يتأهل لهذا ولا يقوم لهذا الأمر إلا الجماعين من أهل العلم الذين هم مكتبات علمية، إذا تكلموا في الفن تظن أنهم لا يحسنون غير، تظن أنهم لا يحسنون غير. ومن الممكن أن طالب علم وإن لم يبلغ هذه المرتبة الآن قد يتكلم في جزئية من هذا العلم، كان يأتي مثلا في بحث يبحثه ويرى أن هذا الحديث يعارض ذاك الحديث، فيرجع إلى كتب الفقه أولا، يرجع إلى كتب الحديث لينظر الصحيح والضعيف على قواعد المحدثين، ومن بعد ذلك يرجع إلى كتب الفقهاء وينظر إيش قالوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وإيش يعني وصلوا إليه، إيش رجحوا. أما الكلام السابق الذي هو كلام من الصلاح وغيره هم الذين يصنفون في هذا العلم، الذين يتصدرون للكلام في هذا الفن الغامض الذي هو فن لا يقوم إلا على علوم الآلة وعلى تمكن من عدة علوم. هذا لا يتصدى لهذا العلم إلا من كان له هذا الشأن. وسيأتي من كلام الحافظ يعني أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي، يقول فيه الإمام النووي: وكانت له في ذلك يد طولى وسابقة أولى. كانت له ذلك اليد الطولى، وهو الإمام الشافعي الخبير بالعلم، وكذلك أيضا كانت له السابقة الأولى، فأنه أول من أشار إلى عيون مسائل هذا العلم، ثم تبعه على ذلك كثير من العلماء فألفوا في هذا كما سيأتي إن شاء الله في بابه. إلى هذا الحد إن شاء الله، أو عند هذا الحد سنقف ونكمل في وقت آخر بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل اقرأ لنا في النزهة، لكني أريد أن أعلق على موضع قبل أن نقرأ شيئا جديدا. وقد قرأنا في درسنا السابق كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الحديث المقبول: إذا عورض بمقبول مثله أو بمردود. ونقرأ انتقاد صاحب الحاشية على شيخه الحافظ ابن حجر في هذه الكلمة أو في هذا الموضع، عندما قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. فعند قوله مقبولا مثله قال: قوله مقبولا مثله، قال المصنف في تقريره يعني الحافظ شيخه: المراد أصل القبول لا التساوي فيه، حتى يكون القوي ناسخا للأقوى، بل الحسن يكون ناسخا للصحيح لوجود أصل القبول. قال الشيخ خاتم معترضا على هذا القول: قلت في هذا مخالفة لما تقدم أعلاه، أي لما تقدم سابقا، وإلا في هذا الموضع الآن عندنا ليس هذا الكلام هو الأعلى عندنا الآن. وقد سبق هذا الكلام من قبل. قال: قلت بهذا مخالفة لما تقدم أعلاه من قوله تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. كلام الحافظ قد سبق في الصفحة التي احنا الآن في صفحة 73 عندي وفي صفحة 71. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. فيقول الشيخ قاسم معترضا: الشيخ قاسم معترضا على قول مقبولا مثله أن يكون معارضا بمقبول مثله. قال: طيب أنت سبق أنك أنت قلت أن التقسيم هذا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، أن هذا التقسيم تظهر فائدته عند المعارضة، أي للترجيح. فما بالك هنا تقول والحسن قد يكون ناسخا للصحيح؟ كيف وقد سبق أن قلت إن المعارضة إن الصحيح يقدم على الحسن إذا عارضه؟ واضح الآن الإشكال الذي استشكله. أما الجواب على ما قال الشيخ قاسم أن الحافظ عندما يقول تحصل فائدة تقسيمي باعتبار مراتبي عند المعارضة، هذا في باب الترجيح لا في باب الجمع. فإن باب الجمع يجمع فيه بين الصحيح والحسن، لأن الأصل إعمال الدليلين، فإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل إعماله لا إهماله، الأصل إعماله لا إهماله. كيف تهمل حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقله إليك الرواة، والصفات التي وضعها الأئمة للقبول متوفرة في هؤلاء الرواة، كيف تهمل حديثا بلغك هذا المبلغ؟ هل تترك حديث رسول الله بالتشهي؟ الجواب لا. أنت في هذه الحالة تقول لكنه عارض غيره. نقول إذا ظهرت المعارضة نفزع للجمع، فإن أمكن الجمع عملنا بالجميع، وإلا لو قلنا بهذا القول إذن لا نجمع بين آية وحديث، لأن الآية من القرآن والقرآن نقل إلينا نقل الكفة عن الكفة، والأحاديث ما نقلت إلينا هذا النقل، فإن غاية ما في الأحاديث التواتر. أين التواتر من نقل الجيل عن جيل، ومن نقل المسلمين والكفار، وهم ينقلون يقولون هذا هو القرآن هذا هو المصحف؟ فإذا كنا سننظر إلى جهة الثبوت، من أول الأمر ما نجمع بين الآية والحديث، ولا نجمع بين المتواتر والأحد، وسترتب على ذلك إهدار كثير من الأدلة الشرعية. أما نحن عند ظهور المعارضة أول شيء نفزع إلى الجمع، والجمع لا ننظر فيه إلى درجات الثبوت، ولكن ننظر فيه إلى أصل الثبوت. فإذا ثبت الدليل عندنا بأي وجه من وجوه الثبوت جمعنا بينه وبين غيره، سواء كان أعلى منه أو أدنى منه من جهة الثبوت، هذا هو الطريق الصحيح، وإلا فالمخالف لذلك لا يجمع بين القرآن والسنة. عندنا السنة أضافت أشياء إلى القرآن في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أي أن ما وراء هذه المحرمات المذكورة حلال لكم. جاءت السنة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا العموم قيد بما جاء في السنة. فإن قلنا لا، هذا القرآن ثبت بطريقة الكافة عن الكافة فلا نجمع بينه وبين الحديث، إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا شيء آخر، نبيح أن الرجل يتزوج المرأة وعمتها، يجمع بينهما في نكاح واحد والمرأة وخالتها وهكذا. إذن عند الجمع نحن لا ننظر إلى درجات الثبوت ولكن ننظر إلى أصل الثبوت. فالانتقاد الآن على الحافظ ابن حجر ليس في باب الحافظ ابن حجر عندما قال، وفائدة هذا التقسيم تظهر عند المعارضة، أي عند المعارضة التي لا يمكن الجمع معها ولا يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ، ورجعنا إلى مرحلة الترجيح. فعند الترجيح سترون من وجوه الترجيح أنه يرجح الحديث الصحيح على الحديث الحسن، سترون هذا من وجوه الترجيح. لكن هذا ترجيح عند التأكد من أمرين، وهو عدم الجمع أو تعذر الجمع، والأمر الثاني عدم معرفة الناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر. فعند ذاك سنقول الصحيح مقدم على الحسن، أما إن أمكن الجمع ما نقول صحيح مقدم على الحسن، كلاهما من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعمل بهما جميعا. أما إذا كان الأخذ بأحدهما سيترتب عليه رد الآخر فعند ذاك سنقول الذي هو أقرب أو أكثر ظنا أولى من الذي هو أقل منه ظنا، الذي هو له دلائل وقرائن تقوي أولى من المجرد عن هذه القرائن وهذه الدلائل. إذا أصبحنا بين خيارين أو بين أحد خيارين فاقبل هذا أو هذا، هذه حالة الترجيح سنقول مقدم على الحسن. أما إذا أمكن أن أخذ بالجميع فأقول لا، كله من ديني ولا أترك شيئا منه، الصحيح والحسن بجميع أقسامه أجمع بين هذا وذاك. فالانتقاد الذي انتقده الشيخ قاسم فيما يظهر لي ليس بملزم أو ليس بوارد على الحافظ رحمه الله. ثم قال بعد ذلك قال قائل هذا أمر واقع في أثناء التقرير فلا بحث فيه، ما ظهر لي إيش المراد من هذا، إيش هذا أمر واقع في أثناء التقرير فلا بحث فيه، ما ظهر لي إيش المراد. فإن كان المراد إن هذا أمر يعني في أثناء التقرير لا ينتقد ولا يعتمد على هذا الأمر وإنما العبرة ما في الكتاب، هذا غير صحيح، فإن كلام العالم منهم هو في كتاب ومنهم هو في مجلس، كلام العلماء كلام يشد بعضه بعضا، من العالم إذا كتب له كلام وفي المجلس يتكلم بما شاء ولا يؤاخذ، مثل ما يتكلم بعض الناس أمام الناس له كلام وفي المجالس له كلام، قل يا فلان أنت تقول بخلاف، قال هذا كلام مجالس بس، وكان يعني في المجالس يجوز لنا نتكلم بأي كلام، لا، العلماء كلامهم حيثما كان مأخوذ به، وإذا جاء عن الرجل كلام في كتاب له ثم جاء في شريط ما يخالفه ينظر إيش السبب، خالف كلامه خالف بعضه بعضا، ما يقال لا الكلام في الكتاب له شيء والشريط له شيء آخر. الأصل أن كلام الشريط هو كلام العالم وأن له غرمه وعليه غرمه، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم قد يكون هناك كلام في الشريط يحصل فيه ارتجال، يحصل فيه عدم تحرير، يحصل فيه انفعال، هذه كلمة تؤاخذ يعني أو يعني القرائن هذه يعمل بها في موضعها. أما مسألة يقررها الرجل في شريط وينتصر لها ويرد ويأتي بالأدلة ويأتي بأدلة هذا ودلة هذا ثم يأتي بعد ذلك يقول لا هذا الكلام لا ينسب إليه لأنه في شريط، إذن كل هذا يهدم، كل ما في الشريط الآن لا حاجة له أبدا، وهذا غير صحيح. لكن على كل أنا لم يظهر لي إيش المراد من قول هذا القائل، قال قائل هذا أمر وقع في أثناء التقرير

وعلى كل فحديث لا عدوى ولا طير موجود مسندا عند البخاري في موضع آخر. وأما هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد موجود بهذا التمام كما سمعتم من رواية البخاري عن عفان بن مسلم قال وقال عفان. وكما سمعتم فإن هذا ظاهره التعارض، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي أن لا تعتقد أن هناك عدوى، والحديث الثاني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. يسأل الإنسان ليش يفر فيتبادر له، وكما يقال التبادر دليل الحقيقة، يتبادر له أن هذا الفرار خشية العدوى، إذن ظهر أن بينهما تعارضا. واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وذكر الحافظ في الفتح أقوال العلماء وهو اختلاف منتشر في الجمع بين هذين الحديثين. ورجح الحافظ عموم حديث لا عدوى لا سيما وهو نص صريح، أما فر من المجذوم فرارك من الأسد فليس نصا في العدوى، إنما يستظهر ذلك منه، والنص يقدم على الظاهر لأن النص صريح بخلاف الظاهر، فإنما هو يعني فيه نوع استنباط، والشيء الصريح أولى من الشيء الذي لا يتوصل إليه إلا بالاجتهاد والاستنباط. ولذلك رجح الحافظ أنه لا عدوى، لا عدوى، سواء أن المراد بذلك نفي اعتقاد الجاهلية الذين كانوا يعتقدون، أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدي بدون يعني أمر الله عز وجل، أو سواء اعتقدنا أن ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال لا يعتقد أن هناك عدوى، إنما يقال الفرار من المجذوم خشية أن يقع لك شيء، وقد يقع سواء جالست المجذوم أو لم تجالسه، وخشية أن يقع لك شيء في ذلك فتعتقد أن هذا بسبب العدوى فتقع في محظور حيث خالفت صريح الحديث وهو لا عدوى. هذا المعنى الذي رجحه الحافظ بعد أن ساق أقوالا كثيرة. الذي يهمنا نحن في هذا المقام أن هذا الحديث مع الآخر أمكن الجمع بينهما، سواء ارتضى بعض الناس هذا الجمع أو ارتضى البعض الآخر الجمع الآخر هذا أمر آخر. المهم هذا من الأحاديث التي ظاهرها التعارض والجمع ممكن، فهي مثال للحديث المختلف فيه أو مختلف الحديث. وبعد أن ذكر الحافظ هذا كله قال وقد صنف في هذا النوع الشافعي. مر بنا من كلام ابن الصلاح أن هذا العلم علم عزيز، وأنه لا يتصدى له إلا الفحول من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه والأصول. وقد سبق أن جمعهم أن معرفتهم بالحديث أمر لا بد منه، فإن معرفة الحديث تورث الباحث أو الناظر إلماما بطرق الحديث، والإلمام بطرق الحديث يحمل في روايات في هذه الروايات أو في هذه الطرق وجوه الجمع، فقد يذكر سبب النزول، وقد يذكر قصة، بعض الطرق تذكر قصة، أو تنفرد طريق بزيادة توضح المقصود، أو يأتي من الراوي والراوي أدرى بما روى تفسير. فلا شك أنه لا يخوض في هذا العلم إلا من كان عنده إلمام بعلم الحديث والروايات. أما إذا كان قاصرا في هذا الباع فبأي شيء يجمع بين الأدلة التي ظهرها التعارض؟ وخير ما يفسر به الحديث أن يفسر بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خير ما يفسر به. فكيف يتأتى لك ذلك؟ لا يتأتى إلا إذا كان صاحب هذا الشأن أو المتصدي لهذا الشأن عالما بعلوم الحديث أو عالما بالحديث، وأما علمه بالأصول والفقه فظاهر، أما إلمامه بالأصول والفقه فظاهر. وقد كان هذا موجودا كله وزيادة في الإمام الشافعي رحمه الله، فقد كان عالما في الحديث عالما في الفقه والأصول، وهو أول من سبق إلى تحرير بعض المسائل أو بعض المواضع في هذا الفن. ولذلك قال النووي رحمه الله: كانت له اليد الطولى والسابقة الأولى، أي في هذا العلم. قال: وقد صنف في هذا النوع الشافعي رضي الله عنه كتاب اختلاف الحديث، وهذا الكتاب موجود فصل من فصول كتاب الأم، وأيضا وطبع مستقلا. وقال عنه الحافظ: لكنه لم يقصد الاستيعاب أو استيعابه، وهذا ظاهر، فإن الإمام الشافعي تكلم على بعض الأحاديث التي ظهر التعارض وكيفية الجمع بين هذه الأحاديث. أما أنه استوعب هذا أو أنه ألف كتابا مستقلا يبدأ على أو يسير فيه على كتب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وغير ذلك إلى أن ينتهي، ما حصل هذا، إنما هو أشار إلى عدة مواضع، لكنه فتح الباب وهيج الرغبة والنشاط عند غيره من أهل العلم. وهذا خير عظيم، أن يصنف الرجل في باب لم يسبق إليه فيوجه الأنظار أو يلفت الأنظار والهمم إلى هذا الشأن، فيعتني به المحدثون أو الكتاب والمؤلفون، فيخدم هذا العلم خدمة فائقة، كما هو الحال في كثير من العلوم. أن كما ذكر أو كما كان منه رحمه الله الإمام الشافعي في علم أصول الفقه، فإنه كتب أيضا في كتاب الرسالة عدة مسائل من مسائل أصول الفقه، ثم بعد ذلك تحرر هذا العلم وخدم وتطور ومر بمراحل كثيرة حتى وصل إلينا بهذا الحال الطيب. فصال الإنسان عندما يكتب في العلم النافع حتى وإن لم يحسن الكتابة في هذا الأمر، إذا كان الذي سيكتبه يعني صحيحا ولو كان شيئا يسيرا وغير مرتب وغير مهذب إلى غير ذلك، ويلفت أنظار غيره إلى الكتابة في هذا الشأن، فهذا أمر جيد. إلا أن هذه المسألة كانت بالنسبة للسلف أكثر، فالسلف كانت العلوم بمثابة الأبكار عندهم، وتحتاج من يفض هذه البكارة، فكثير من العلوم ما كان كتب فيها شيء. أما اليوم فقد كتبت يعني في الكتب وألفت المؤلفات في مناحي العلوم، الأمر الذي لا يكاد يكتب إنسان في مسألة إلا ويكون قد سبق سبقا عظيما. فطالب العلم له مجالات أخرى إن لم يبتكر، فله مجالات أخرى من جمع المتناثر واستقراء يعني الاستقراء في كتب أهل العلم واستخراج فائدة معينة وجمع الأشياء المتناثرة في بطون الكتب وجعلها في موضع واحد، كل هذا من مقاصد التأليف عند العلماء. قال رحمه الله: وصنف فيه، أي في هذا العلم، بعده ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة، وألف كتابه في هذا، إلا أنه كان معتنيا في هذا الكتاب بالرد على أهل البدع الذين يطعنون في معتقد أهل السنة والجماعة، فكان في أكثر ما يتكلم في أمور تتصل بالعقيدة، فهو لم يستوعب أيضا، هو أيضا لم يستوعب. قال: وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي، والطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي أو الطحاوي رحمه الله، وهو من العلماء الذين لهم باع طويل في الحديث وفي الفقه وأصوله، كان في أول أمره شافعيا، وتتلمذ واستفاد من خاله المزني تلميذ وصاحب الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك انتقل إلى المذهب الحنفي، وسئل عن ذلك قال: رأيت خالي يدمن النظر في كتب الحنفية، رأيت خالي المزني يدمن النظر أو يطيل النظر في كتب الحنفية، فعلمت أن عندهم علما أو أن عندهم الفائدة أو نحو ذلك، فتوجه إلى هذا. وكتابه المقصود الذي المشار إليه هنا هو كتاب مشكل الآثار، هو كتاب مشكل الآثار، وقد بذل فيه جهدا عظيما، ظهرت فيه براعته ومكانته العلمية ومكانته العلمية، وإن كان يؤخذ عليه أيضا الاحتجاج ببعض الأحاديث الضعيفة، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والأحناف عابوا هذه المقالة على شيخ الإسلام ابن تيمية وشنعوا وقالوا من الذي ألف وليس في كتبه أحاديث احتج بها وليست كذلك، أي وليست أهلا للاحتجاج بها، فما الذي يخص الطحاوي دون غيره حتى تذكره بهذا إلى غير ذلك. لكن شيخ الإسلام لعله ما قال هذا إلا لكثرة هذا الأمر، لا سيما وهو في مقام الجمع بين الأدلة، وقد مر بنا أنه لا يجمع بين الضعيف والصحيح، أنه لا يجمع بين الضعيف والصحيح، فإن الصحيح إذا كان عاما لا يخصص، أو إذا كان مطلقا لا يقيد بالضعيف. فهذا لو أن إنسانا احتج بحديث ضعيف أو ذكر حديثا ضعيفا في مؤلفاته ومصنفاته، ليس كمن يجمع بين الصحاح والضعاف. ولعل هذا وجه انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية على الطحاوي هذا الأمر، على الطحاوي هذا الأمر. وإن كان كتاب الطحاوي فيه فوائد عظيمة، فإنه يسوق الأحاديث بأسانيده، فإنه يسوق الأحاديث بأسانيده، وهذا مصدر يعني غني بالمادة العلمية للمحققين والباحثين عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والظاهر أيضا أنه ما اعتنى بترتيب كتابه، أنه ما اعتنى بترتيب كتابه، وقد يكون الحديث في كتاب الوضوء في موضع، وبعد عدة مواضع يطرى حديثا آخر في كتاب الوضوء، وبعد مواضع أخرى وهكذا طرى حديثا آخر في كتاب الوضوء. فالظاهر أنه لم يرتب الكتاب، ولعل ذلك لكثرة أشغاله أو لضيق وقته، فيرى أنه إذا ظهرت له الفائدة أن يعني يقيدها وأن يسجلها قبل أن تضيع. وهذا أمر أيضا حميد، فلا يحملنك ترتيب الكتاب وتهذيبه والعناية به على أنك تترك الكتاب. فإذا لم يترتب يتأتى لك الترتيب والدقة، فعلى الأقل اجمع، اجمع المادة العلمية. وقد سبق أن هناك مؤلفات في كتب المصطلح ما رتبت، كتاب الكفاية للخطيب، كتاب الكفاية للخطيب أو كتب كثيرة للخطيب البغدادي ما رتبت ولا هذبت، وكتب كثيرة أخرى لم تستوعب. لكن يأتي بعد ذلك من يجمع ويرتب ويهذب ويستوعب. فلا تحملنك الكماليات أو التحسينيات على تضييع الحاجيات والضروريات. قال رحمه الله: وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما، غيرهما كما ذكر بعض الشارحين للنزهة كابن خزيمة وابن جرير، كابن خزيمة وابن جرير. هذا ما يتصل بالكلام على مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وأما ما يتصل بالكلام على الناسخ والمنسوخ ففي وقت آخر إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وقبل الابتداء في الدرك أذكر بحال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الريح، أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو الدعاء المشهور: اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وأذكر أيضا بأن السلف رحمة الله عليهم لم يفت في عضدهم ريح أو حر أو كرب أو شيء من ذلك في طلب العلم والاجتهاد فيه، وقد كانوا يجتازون الصحراء، ومعروف أن الصحاري مليئة بمثل هذا الحال الذي نحن فيه الآن، ومع ذلك ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا للإخلاد إلى الأرض، استمروا بعزيمة تنهد لها الجبال، وواصلوا سيرهم في تحصيل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنقيحها والدفاع عنها، فكانوا ينامون على البواري على الأرصفة ويبولون الدم ويشربون البول. فطالب العلم إن شاء الله عز وجل يكون عنده همة عظيمة تتضاءل أمامها مصاعب الحياة ومشاكل الحياة، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك وصبر من أجل الله عز وجل فسيحمد العاقبة بإذن الله عز وجل. ولربك فاصبر، ويصبر المرء من أجل ربه ويواصل سيره إلى الله ويحتسب ما يلاقيه في سبيل ذلك من المشاق والمتاعب، لعل الله سبحانه وتعالى يدفع بذلك عنا غبار جهنم، ولعل الله يدفع عنا حرها ولظاها ودخانها ولهيبها عندما نصبر في طاعة الله عز وجل. ونرجو إن شاء الله عز وجل أن فاعل ذلك لا يجتمع له إن شاء الله غباران، غبار التراب وغبار جهنم، نسأل الله السلامة. إن شاء الله نبدأ في درسنا، تفضل يا عبد الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في بيان المراحل التي تسلك عند ظهور التعارض بين حديثين وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. نعم. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله، بعد أن ذكر رحمة الله عليه الحديث الذي يعارضه حديث آخر، وذكر منهج أهل العلم في ذلك أنهم ينظرون الجمع أولا أو يسلكون سبيل الجمع أولا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، انتقل إلى الكلام على المرحلة الثانية وهي مرحلة معرفة الناسخ والمنسوخ، بعد أن يبحث طالب العلم عن سبيل الجمع فإن تعذر ذلك ذهب إلى المرحلة الثانية وهي معرفة المتقدم من المتأخر، من أجل أن يكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. وقال رحمه الله وإن لم يمكن الجمع، والجمع هنا المراد به الجمع على الدلالات أو الجمع بين الدلالات في المعاني أو على طريقة الفقهاء، ليس هنا المراد الجمع الذي يتكلم عنه المحدثون وهو أن الشيخ إذا كان مكثرا في الكلام مكثرا من الشيوخ ومكثرا من الأصول ومن الأحاديث، ففي مثل هذا إذا اختلف عليه حمل الحديث على الوجهين أو على هذه الوجوه. فالجمع الذي نحن بصدده من الناحية الفقهية، قال هنا رحمه الله وإن لم يمكن الجمع، وبعضهم يقول فإن تعذر الجمع، ولعل التعبير بقول فإن لم يمكن أولى من التعذر، ربما يقال فإن لم يمكن أي في نظر هذا المجتهد، بخلاف التعذر وربما كان في نظر هذا المجتهد وغيره. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، أي لا يخلو الحال، إما أن يعرف التاريخ أو لا، إما أن يعرف التاريخ أي التاريخ المتقدم والمتأخر أو لا يعرف، فإن عرف أي التاريخ وثبت المتأخر به، الضمير هنا يعود على إيش؟ على التاريخ، وثبت المتأخر بمعرفة التاريخ بمعرفة التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر، لأن البقائي رحمه الله فهم أن الضمير هنا يعود على الحديث المقبول، الحديث المقبول الآخر، ولكن السياق يأبى هذا. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، لأن النسخ يعرف بأمور، منها معرفة التاريخ ومنها ما هو أصرح من معرفة التاريخ، كما سيأتي كقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا أصرح، أصرح من مسألة التاريخ، لأن معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر قد ينازع في ذلك أحد من حيث الدلالة. أما الكلام الصريح كما يقول الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى غير ذلك، فواضح أن هناك حكما متقدما وأن هناك حكما متأخرا ينسخ المتقدم. فيقول: أو بأصرح منه، أي بأصرح من معرفة التاريخ، وهو الناسخ والآخر المنسوخ. ثم شرع رحمه الله في تعريف النسخ فقال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ رفع تعلق حكم شرعي. لماذا قال رفع تعلق حكم شرعي ولم يقل رفع حكم شرعي كما هي عادة أو كما هي عبارة الكثير من العلماء؟ علماء يقولون في النسخ: النسخ رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، هكذا أكثر العلماء على هذا التعريف، كثير من العلماء على هذا التعريف. لكن عبارة الحافظ هنا ما قال رفع حكم، ولكن قال رفع تعلق حكم، والمراد بالتعلق هنا التعلق بالمكلف، رفع تعلق حكم بالمكلف أو رفع إضافة حكم بالمكلف، هذا هو المراد. ليش قال هذا؟ ذكر هذا الكمال بن أبي شريف أنه فر من إيراد ورد على من عرف بالتعريف المشهور وقال ورفع حكم شرعي. قالوا: كيف يكون رفع حكم شرعي والحكم قديم والقديم لا يرفع، والقديم لا يرفع؟ فأراد أن يفر من هذا، من هذا الإيراد، فقال رفع تعلق حكم شرعي، رفع تعلق حكم شرعي، هكذا أجابوا. وهذا الكلام أيضا ذكره العراقي رحمه الله تعالى كما في التقييد والإيضاح، وأذكر أيضا أنه ذكره في شرح ألفيته، في شرح الألفية، فينظر أيضا في هذا الموضع الأخير. قال: والنسخ رفع، ورفع هنا خرج من ذلك التخصيص والتقييد، أما الرفع رفع بالكلية، أما التخصيص والتقييد ليس نسخا، ليس نسخا. قال: رفع تعلق حكم شرعي، وقول حكم شرعي خرج الحكم العقلي والحكم العادي أو العرفي، فإن المقام مقام شرعيات، المقام مقام الشرع. قال: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي. قوله بدليل شرعي أخرج أشياء كثيرة، أخرج الدليل العقلي والدليل العادي أو العرفي، وأخرج أيضا حالة ما إذا مات المكلف، لو مات الأحكام ارتفعت عنه، لكن ما ارتفعت بدليل شرعي، ولكن ارتفعت لعجز الرجل، العجز النهائي ألا هو الموت. وكذلك المجنون، المجنون إذا جن رفع عنه هذا الحكم، رفع عنه هذا الحكم هو في ذاته، أما الحكم باق، الحكم باق، أما في حقه هو رفع الحكم. فما نستطيع أن نقول نسخ، ما نستطيع أن نقول نسخ الحكم، ولكن وإن كان قد رفع، لكن ما يقال نسخ، لأن النسخ يكون الدليل الناسخ يكون دليلا شرعيا. أما إذا أهلية الرجل لم تعد صالحة للتكليف، فالعلماء يقولون هذا لا يقال فيه حكمه أو الحكم في حقه منسوخ، إنما أصبح له عارض من عوارض الأهلية يمنعه من التكليف في هذه الحالة. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي، بدليل سواء كان منطوقا أو مفهوما، متأخر عنه، وهذا شرط، لا بد أن يكون الناسخ متأخرا. فبان لنا الآن من خلال التعريف أن النسخ له شروط. الشرط الأول أن يكون المنسوخ متقدما. الشرط الثاني أن يكون الناسخ متأخرا. الشرط الثالث أن يتعذر الجمع، أن يتعذر الجمع، لأنه لو أمكن الجمع ما جئنا إلى النسخ. الشرط الرابع أن يكون المنسوخ والناسخ بأدلة شرعية، أن يكون المنسوخ والناسخ بدليل شرعي لا بدليل عقلي أو نحو ذلك. فيقول رحمه الله: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. ثم قال: والناسخ ما دل على الرفع المذكور، أي هو الخطاب المتأخر. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وهذا أمر معروف، فهذا يعني أمر معروف، ولعله نبه على ذلك خشية أن يفهم أحد، وإن كان هذا يستبعد أن أحدا يفهم أن الناسخ هو الدليل بدون يعني أن يكون ذلك راجعا إلى الله عز وجل. فالدليل دليل شرعي، والدليل الشرعي من الكتاب أو من سنة، وهذا من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن ننتقل إلى الكلام الذي ذكره الحافظ في الأمور التي يعرف بها النسخ، هنالك عدة أمور تتصل بالتعريف وبعض الأحكام للنسخ أذكرها إن شاء الله عز وجل. فالنسخ الذي بهذا التعريف الذي سمعناه هو تعريف أكثر العلماء، لكن القاضي الباقلاني أبو بكر الباقلاني ذكر تعريفا وتبعه عليه المتأخرون، أطبق المتأخرون على تعريف أبي بكر الباقلاني. هذا تعريف أبو بكر الباقلاني، يقول رحمه الله في النسخ: إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. لو نظرنا إلى هذا التعريف يقول: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت، هذا يدل على أن هذا دليل شرعي وأنه ثابت من قبل، بالخطاب المتقدم. يقول: هذا احتراز من البراءة الأصلية، لا بد أن يعني لا يقال لأي دليل ينقل عن البراءة الأصلية ما يقال ناسخ، إنما الناسخ ما رفع دليلا شرعيا لا البراءة الأصلية. قال: على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. أقول مع أن هذا التعريف ثار عليه ودرج عليه المتأخرون، لكن الذي يظهر لي أن هذا تعريف الناسخ لا تعريف النسخ، هذا تعريف الناسخ، الناسخ الذي هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم. أما النسخ هو ارتفاع الحكم، النسخ هو رفع الحكم، أما الخطاب الدال على رفع الحكم هذا هو الناسخ الذي ذكر عنه الحافظ، ذكر الحافظ بقوله: والناسخ ما دل على الرفع المذكور، ما دل على الرفع المذكور. فقوله رحمه الله: إنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخره، في نظري أن هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ، وليس تعريفا للنسخ. كذلك أيضا من المسائل التي تتصل بهذا الباب أن النسخ إنما يكون في الأمور الطلبية لا في المسائل الخبرية، النسخ يكون في الأمور الطلبية، افعل كذا ثم يقول لا تفعل، نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. أما المسائل الخبرية كقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، هذا ما يقبل النسخ، لأن النسخ في هذه الأمور الخبرية التي يعني يجب أن يقع الخبر كما أخبر به يكون تكذيبا، يكون تكذيبا. لكن هل على هذا الإطلاق الأمور الخبرية لا يدخلها نسخ؟ الأمور الخبرية لا يدخلها نسخ؟ العلماء يقولون ليس كذلك، هناك أمور خبرية ممكن يدخلها نسخ، فبعض المسائل في الوعيد، والله سبحانه وتعالى يتفضل ويتكرم على عبده ويرفع عنه هذا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا هذا أمر خبري، يحاسبكم به الله، هذا أمر خبري يعني إخبار وليس بطلب. ومع ذلك لما شق ذلك على المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتريدون أن تكونوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وأطعنا. فخفف الله سبحانه وتعالى عنه وقالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والله سبحانه وتعالى رفع هذا عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، ما لم تكلم به. فهذه من الأمور الخبرية التي رفعت، لأن هذا من التخفيف والرحمة، هذا من التخفيف والرحمة. أيضا من الأمور الخبرية التي يمكن أن ترفع ما كان فيه نوع من الاجتهاد، كأن يقال مثلا: فلان عدل. هذا إخبار أو طلب؟ إخبار، ثم يظهر له أنه ليس كذلك فيقول: فلان فاسق، فلان مقبول الشهادة، فلان مردود الشهادة.